وليس واضحا جليا كالمحكم. وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الأهواء والزلق فإنهم يأخذون بالمتشابه ويعولون على المتشابه ويتركون المحكم. ولهذا أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأعرفوهم أو فأعرفيهم. وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمل الفكر في جولة ما شاء منه، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي الذين يتبعون المتشابه. وهذه الآية ذكر التأويل فيها يحتمل معنيين، فإن أريد بالتأويل ما يؤول الأمر إليه من الحقيقة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الصفات لله عز وجل معناها معروف، ولكن الحقيقة التي هي عليها وكيفيتها في نفس الأمر والواقع هذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا أهل السنة يقولون في الصفات أنهم يؤمنون بها بدون تكييف وبدون تمثيل وتعطيل وتشبيه، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم فإذا أريد بالتأويل ما يؤول الأمر إليه من الحقيقة فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه، ويكون الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يأتي يستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون، يكون قوله يقولون خبر لقوله والراسخون. وإذا أريد بالتفسير التأويل التفسير ومعرفة المعنى الذي يمكن معرفته بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بما تدل عليه اللغة وما يقتضيه كلام أهل اللغة، فيكون العطف قوله سبحانه الراسخون في العلم على قوله إلا الله، يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله قائلين، فتكون يقولون هذه الحال. وعلى القول الأول الذي هو تأويل ما يقول عليه الأمر من الحقيقة يكون الوقف ويكون قوله راسخا مبتدا ويقولون خبرا. على هذا فكلمة التأويل قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن كان المقصود بالتأويل ما يقول له الأمر الحقيقة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وما أنزل إليكم خيرا وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. وإذا أريد به التفسير وبيان المعنى فإن الراسخين في العلم يعلمون، فإن الراسخين في العلم يعلمون ويكونوا الرسخون معطوفين على لفظ الجلالة، ويكون يقولون حال الرسخون في العلم يعني يعلمون قائلين آمنا بكل من عند ربنا، وهم يردون المتشابه إلى المحكم ولا يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه. على هذا فالآية فيها الأحكام والتشابه وفيها ذكر التأويل الذي يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، ويكون الوقف وعدم الوقف على حسب اختلاف هذين المعنيين، وإما أن يكون وقفا على إلا الله ويكون مقصود به ما يقول إليه الأمر بالحقيقة، وإما أن يكون بمعنى التفسير الذي برد متشابه ومحكم حتى يعرف، ويكون هذا من قبيل التأويل الذي هو من التفسير. وهذا هو الذي يذكره ابن جرير في تفسيره كثيرا